فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أصدق في حبهم، لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة أو تأليه سوى الله، أصدق حبا لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة وتأليه سوى الله، فمحبة العبادة هي لله وحده، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية كالآباء والأبناء والأزواج والإخوان إلى آخر ما ذكر فيها، على محبة الله ومحبة ما يحبه، على محبة الله ومحبة ما يحبه، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. فعلم أن تقديم محبة غير الله سبحانه وتعالى على محبته عز وجل ومحبة من يحبه من أعظم المحرمات. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم نفي كمال الإيمان، في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. ومناسبتها للترجمة أن محبة ما يحبه الله من محبة الله، ومناسبتها للترجمة أن محبة ما يحبه الله من محبة الله، ومنها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من محبته سبحانه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة رسول ومحبة ما يحبه الله، في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، فإذا وجدت هذه المحاب وجد الإيمان، فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان المذكورة في الحديث. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، أي لا تنال محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، ومدارها

والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود، والموقوف أصح، والموقوف أصح. وقوله ضعف بضم الضاد وفتحها أيضا، بضم الضاد وفتحها أيضا، فيقال إن من ضعف اليقين، ويقال أيضا إن من ضعف اليقين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس لخوفهم على الخوف من الله، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع، فهو باعتبار لفظه موقوف من كلام عائشة، وباعتبار معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله، من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فابتغى رضاهم مسخطا لله عز وجل، فيعاقبه الله بنقيض قصده، بأن يسخط عليه ويسخط عليه الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فما شاء منها أقبل به على من شاء من خلقه وأجرى ألسنتهم بالثناء عليه، وما شاء صرفه الله سبحانه وتعالى عنه. فملاحظة الخلق في طلب المدح والثناء وخوف القدح من ضعف التوحيد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، وفيها إثبات رجائه سبحانه، فإن المصنف بهذه الترجمة استكمل أركان العبادة الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء،

الوكيل لنا. فإذا كان كذلك فالتوكل عليه عبادة مأمور بها، لأن حصول الكفاية مشروط بوجودها، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فالجملة التامة تسمى في كلام العرب كلمة، ومنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهي جملة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينافيان كمال التوحيد الواجب، أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب، وربما نافيا أصله كما سيأتي، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة، من الله، فيغفل عن ملاحظة هذا ولا يبالي به. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول رحمته من العاصي، فيستبعد أن يرحم الله عز وجل أحدا من الخلق أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، والأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف، والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله وهو الخوف، والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمته يخرج به العبد من الإسلام، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وقوعه مع بقاء أصله وهو الرجاء، من يذكر كلام الطحاوي في الطحاوية في هذا الموضع؟ أحسن. قال الطحاوي رحمه الله: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام. يعني ذكر أنهما يخرجان من ملة الإسلام على أي نوع؟ على النوع الأول، وهو إذا زال أصلهما. فإذا زال أصل الخوف من الله في الأمن من مكر الله صار مخرجا من ملة الإسلام، وكذلك إذا زال أصل الرجاء في القنوط من رحمة الله صار مخرجا من ملة الإسلام. فبجمع البيان بين ما ذكره المصنف هنا في كتاب التوحيد وما ذكره الطحاوي في عقيدته يتفهم المتعلم قاعدة الباب، ويكون كلام أبي جعفر الطحاوي صحيحا لا غلط فيه، لأنه محمول على وجودهما مع زوال أصلهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه من ذلك، فهو استفهام استنكاري يدل على ذمهم على ما اقترفوه من ذلك. والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه. والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه. والذم المذكور يدل على التحريم. والذم المذكور يدل على التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سبب خسرانهم. وما أنتج خسران العبد فهو محرم. لأن العبد مأمور بطلب النجاة. أين تقدم معنا هذا؟ أحسنت. في ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة، المسائل الأربع مبنية على هذه القاعدة. يعني كيف المسائل الأربع واجبة؟ لأن النجاة معلقة على وجودها. والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل ذلك سببا لضلاله، فجعل القنوط من رحمة الله سببا لضلالهم. وأسباب الضلال محرمة على العبد، لأنه مأمور بحفظ دينه، والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وقد أخرجه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فجعلهما من الكبائر، فهما من أعظم المحرمات. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته. وهو يختص بحال الشدة. فاسم الفرج يذكر غالبا مع الشدة. بعد الشدة. ولهذا صنف أئمة السلف كابن أبي الدنيا وغيره كتبهم باسم الفرج بعد الشدة، باسم الفرج بعد الشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. الحديث رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كبيرة من كبائر الذنوب يكون له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كبيرة من كبائر الذنوب له حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، فجعلهن جميعا من الكبائر، فجعلهن جميعا من الكبائر. والجملة الثالثة متعلقة بالثانية على الوجه الذي تقدم، والجملة الثالثة متعلقة بالثانية على ما تقدم. يعني إيش على ما تقدم؟ الجواب نعم، أن اليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته. طيب، هل معنى هذا أن رحمة الله هي روح الله؟ هل نفهم من الجملتين هذه إذا قلنا بهذا؟ ما الجواب؟ نعم. ها؟ طيب. ها؟ طيب، يعني رحمة الله غير روح الله ولا هي؟ لا تقول لي إذا جمع، عطني إياها، هي صفة لله، هي ولا غيرها؟ فرق بسيط، يعني بينهم فرق. الجواب: ليس شيء من صفات الله هي الأخرى، هذه قاعدة، فإثبات كل صفة فيه إثبات كمال ليس في الأخرى، فإثبات كل صفة فيه إثبات كمال ليس في الأخرى. فمن مسالك الغلط في تفسير الصفات جعل شيء منها بمعنى الآخر، فمن مسالك الغلط في تفسير الصفات جعل شيء منها بمعنى الآخر. فإنه وإن اشترك في متعلق ما فإنهما يفترقان قطعا في متعلق آخر، كالواقع هنا، فرحمة الله شيء وروح الله سبحانه وتعالى شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فهو من توحيده سبحانه، فهو من توحيده سبحانه. وضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد الواجب، وضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد الواجب. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، فسلم لحكم الله ورضي به، فسلم لحكم الله ورضي به. وفيه قول علقمة وهو ابن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فإن الصبر توجد معه مرارة، فإن الصبر توجد معه مرارة الألم، وأما الرضا فتزول معه المرارة، وأما الرضا فتزول معه المرارة، فيوجد فيه أصل الصبر وهو حبس النفس على حكم الله، فيوجد فيه أصل الصبر وهو حبس النفس على حكم الله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 في الناس. الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي من أفعال المتسخطين الجازعين عند موت أحد من أحبائهم، وهي من أفعال الجازعين المتسخطين عند موت أحد من أحبائهم. وجعل ذلك من صفات الكفر، وجعل ذلك من صفات الكفر، وهي من شعب الكفر الأصغر، وهي من شعب الكفر الأصغر. والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله وخصاله الفاضلة، رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله وخصاله الفاضلة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، مع عد أعمال تنافي الصبر، مع عد أعمال تنافي الصبر، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، مما يدل على كونهن من أعظم المحرمات، مما يدل على كونهن من أعظم المحرمات، فهن من الكبائر، فهن من الكبائر. فالذنوب المذكورة مع حديث نبوي فيه ليس منا تكون تلك الذنوب من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه مع رزقه الصبر على العقوبة، أي عاقبه على ذنوبه في الدنيا مع رزقه الصبر على العقوبة. فالحال الممدوحة له مركبة من أمرين، فالحال الممدوحة له مركبة من أمرين: أحدهما عقوبته على ذنبه في الدنيا، عقوبته على ذنبه في الدنيا، والأخرى توفيقه إلى الصبر على تلك العقوبة، توفيقه إلى الصبر على تلك العقوبة، فاستحق بذلك المدح، فاستحق بذلك المدح،

يتضمن إبطال ملاحظة الخلق بالأعمال، لأنهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، لأنهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فهم بشر يملكون ولا يملكون، فهم بشر يملكون ولا يملكون. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره، فلا تجري في قلب العبد إرادة سواه، فلا تجري في قلب العبد إرادة سواه. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن مدار العمل الصالح على الإخلاص والاتباع، لأن مدار العمل الصالح على الإخلاص والاتباع، ففيه إبطال الرياء لمنافاته الإخلاص، ففيه إبطال الرياء لمنافاته الإخلاص. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفيه إبطال الرياء لأنه شرك كما سيأتي، وفيه إبطال الرياء لأنه شرك كما سيأتي. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فقوله أشرك فيه معي هذا وصف الرياء، فقوله أشرك فيه معي غيري أشرك معي فيه غيري وصف الرياء، وقوله تركته وشركه بيان جزائه، وأنه يكون واقعا في الشرك فلا يقبل الله منه عمله، أنه يكون واقعا في الشرك فلا يقبل الله منه عمله الذي فعله رياء، الذي فعله رياء. ووقع التصريح بأن الرياء شرك أصغر، ووقع التصريح بأن الرياء شرك أصغر في حديث أبي في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، أخرجه البزار وغيره وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع، ومثله له حكم الرفع. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث أخرجه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، فيكون به حديث أبي سعيد حديثا حسنا، فيكون به حديث أبي سعيد حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذه هي صفة الرياء، وهذه هي صفة الرياء، بأن العبد يزين عمله طلبا لنظر الناس إليه، بأن العبد يزين عمله طلبا لنظر الناس إليه. ووصفه بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب، وصفه بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب. فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، أحدهما الشرك الجلي وهو الظاهر البين، الشرك الجلي وهو الظاهر البين، والآخر الشرك الخفي وهو الباطن الذي لا يظهر، وهو الباطن الذي لا يظهر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر. فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه. طيب الخوف علينا أولى ولا ليس أولى؟ أولى. ولذلك أحيانا يقوم إنسان يتكلم في مسجد التوحيد أو الشرك، يأتي واحد يقول: يا أخي لو تذكر موضوعات أخرى يحتاجها الناس. هذا من الجهل بحقيقة التوحيد والشرك. أعظم ما يحتاجه الناس بيان التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك طالب العلم ينبغي أن يلاحظ نفع الناس بأمرهم بإخلاص التوحيد لله وتحذيرهم من الشرك، وأن لا يصغي بسمعه إلى أحد يعيب عليه ذلك، فإنها دعوة الأنبياء، فما من نبي إلا كان عظم دعوته هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو طريق علماء السنة، أنهم يعنون ببيان توحيد الله سبحانه وتعالى فيعيدون فيه ويبدون. وكان منهم من يأخذ على نفسه أنه لا يخلي يومه من درس في باب التوحيد في أي كتاب كان حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وأدركنا من كان يصل شرح كتاب التوحيد بعضه ببعض، فإذا فرغ منه ابتدأ، وإذا فرغ منه ابتدأ حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. كل ذلك عناية بهذا الباب وحسن فهم له، وأن نفوس العباد إذا صح توحيدها لله عز وجل صح ما بعد ذلك من عمل ظاهر وأخلاق فاضلة، وإذا فسدت العقائد فإنما وراء ذلك أعظم فسادا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، ومعنى إرادته ذلك انجذاب روحه إليها، ومعنى إرادته ذلك انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من عمله الديني إصابة حظ من الدنيا، حتى يكون قصده من عمله الديني إصابة حظ من الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة ذلك في جميع عمله، إرادة ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم عليه أنه شرك أكبر، ويحكم عليه أنه شرك أكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهذا واقع من أهل الإسلام، وهذا واقع من أهل الإسلام، ويحكم عليه بكونه شركا أصغر، ويحكم عليه بكونه شركا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وسائر المعظمين بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله وطاعة المعظمين خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحته وجعله دينا وهذا شرك أكبر والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا لكن حملهم على الموافقة شهوة أو شبهة وهذا شرك أصغر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الأخ اللي في الحلقة تكلم بالجوال أنت، جزاك الله خير. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب له مفقود، لعله كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسند قريبا من هذا اللفظ وإسناده صحيح. وبيان هذه الجملة أن الأثر المذكور ذكره ابن تيمية في بعض أجوبته بإسناده، فقال: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فساقه باللفظ المذكور، وهو بهذا اللفظ والإسناد المذكور لا يوجد في شيء من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وله كتاب مفقود اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون الحديث بالإسناد واللفظ المذكور موجودا في ذلك الكتاب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم على تقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم قول الشيخين، فكيف في حق من قدم قول غيرهما من العلماء والأمراء على طاعة الله

إيش؟ طيب عبد الله إيش؟ من ذكره؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يقول هذا الكلام اللي تقولونه لابد إرادة لابد، هذا ليس فهم صحيح، لأن معناه الآية لا يمكن العمل بها. ها باسل نفصاح يعني ها. نعم انت عند العمود كما قال الأخ عبد الله بالقرائن الدالة عليها، بالقرائن الدالة عليها. وللجنة الدائمة برئاسة شيخ ابن باز جواب طويل نافع في ذلك، أن الشرط كما جاء في الآية هو الإرادة القلبية، هو الإرادة القلبية، وتعرف بالقرائن الدالة عليها. والذي له المعرفة هو العالم الراسخ، والذي له المعرفة هو العالم الراسخ. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فهو نهي عن الفساد في الأرض، ومن جملته التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملته التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم لأنه من الفساد في الأرض. والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض، لأن التحاكم إلى غير الشرع من الإفساد فيها، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في كون الاستفهام استنكاريا، في كون الاستفهام استنكاريا، أي أن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ابتغاء حكم الجاهلية. وثانيها نسبة ذلك إلى الجاهلية، نسبة ذلك إلى الجاهلية. وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو إيش؟ فهو محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن منه حكما، أي لا أحد أحسن منه حكما. ففيه إبطال التحاكم إلى غيره، ففيه إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه المقدسي في كتاب الحجة، رواه المقدسي في كتاب الحجة، وهو عند من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصباني في كتاب حلية الأولياء. ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، أي حتى يكون ميله. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الإيمان على العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل معنيين، والإيمان المنفي هنا يحتمل معنيين، أحدهما نفي أصل الإيمان، أحدهما نفي أصل الإيمان إذا كان متعلق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين، إذا كان متعلق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين. والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان إذا كان متعلق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كمال الدين دون أصله، هو كمال الدين دون أصله. وسيأتي هذا مفصلا في شرح هذا الحديث في الأربعين النووية. فيكون النوع الأول من أنواع التحاكم الثلاثة متعلقا بإيش؟ نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، ويكون الثاني متعلقا بنفي كمال الإيمان، متعلقا بنفي كمال الإيمان. وأما الثالث فلا يجري فيه الحكم، لأن العبد معذور، فلا يجري فيه الحكم لأن العبد معذور. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل، أنه كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، الحديث رواه الطبري في تفسيره مرسلا عنه، رواه الطبري في تفسيره مرسلا عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع، وفيه التصريح بأن إرادة التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن إرادة التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل النفاق والكفر. فالمتحاكمان منافق ويهودي، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره، رواه الكلبي في تفسيره، وإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، وهما يرجعان إلى أصل الآية، وهما يرجعان إلى أصل الآية المذكور أولا. والصحيح في سبب نزول هذه الآية، والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كاهنا يتنافر إليه اليهود. أبو بردة وليس أبو برزة، أبو برزة الأسلمي صحابي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. وقوله فتنافر إليه أناس من المسلمين أي معدودين فيهم باعتبار الصورة الظاهرة، أي معدودين فيهم باعتبار الصورة الظاهرة، وإلا فالآية بسياقها في المنافقين، وإلا فالآية بسياقها في المنافقين. وهذا واقع في مواضع من خطاب الشرع، يطلق اسم المسلمين يراد به باعتبار الظاهر فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الكلام باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم والثاني فيه طلبه والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم والثاني فيه طلبه وله نظائر في تراجم كتاب التوحيد. والمراد بالأسماء والصفات هنا الأسماء والصفات الإلهية وجحدها نوعان أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل بأن تحمله شبهة من نظر أو أثر على تأويل معنى الاسم الإلهي أو الصفة الإلهية، وهذا كفر أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3-4 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، خبرا عن المشركين أنهم كفروا بالرحمن لما أنكروه. ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية، فمن جحدها جحد إنكار فهو كافر كالمشركين. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله إنكارا لتكذيبهما وتحذيرا منه. وجحد شيء من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إنكارا للحال التي وقعت من الرجل لما وقع في قلبه ما وقع من جحد شيء من الأسماء والصفات الإلهية ففعل ما فعل، فأنكر عليه ابن عباس حاله مبينا أن الواجب هو الإيمان والتسليم. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه أنه ذكر سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهو أن قريشا لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروه، رواه ابن جرير في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في كون ذلك سببا لنزول الآية المتقدمة أولا ففيه أن إنكار الرحمن كفر به سبحانه، ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية قوله رحمه الله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات أي بسبب شيء أي بسبب